إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، وهو يمثل ربع الدروس التي تلقى من خلال 4 أيام الأسبوع. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات. السؤال 62 بعد 700: بكم من السنين حدد العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ من غير نظر إلى قياسه بآخر؟ 50 سنة من موت الشيخ، وحدد أيضا 30. هذا التحديد الثاني بماذا وصفه ابن الصلاح؟ قال هذا أوسع، لأن 50 سنة أمد طويل دونه 30 أو 30، ووصفه ابن الصلاح بأنه أوسع. السؤال 63 بعد 700: مثل بمثال واحد للعلو المستفاد من تقدم السمع. مثاله العلو المستفاد من تقدم السمع، مثاله أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما متقدم من 60 سنة، سماع أحدهما عن الشيخ متقدم من 60 سنة، وسماع الآخر من 40 سنة. فإذا تساوى الإسنادان، فالإسناد الأول الذي تقدم سماع صاحبه أعلى ولا أنزل، أعلى علو بتقدم السماع. سؤال 64 بعد 700: هل يلزم من العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي علو يستفاد بتقدم السماع؟ مثل لذلك بمثال عام. عندنا 4 و5: علو مستفاد من تقدم الوفاة، والذي يليه وهو العلو الخامس، قسم الخامس، علو مستفاد بتقدم السماع. مثل لذلك بمثال عام. مثال البيهقي الذي مر بنا مع ابن خلف. البيهقي متقدم الوفاة على ابن خلف. طيب، هل يلزم من تقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف أن يكون البيهقي قد تقدم سماعه عن ابن خلف؟ يلزم؟ ما يلزم. قد يكون متقدم الوفاة تاريخا، لكن سماع ابن خلف، هذا على سبيل الإجمال والافتراض، قد يكون متقدم السماع عن البيهقي. 65 بعد 700: العلو أمر مستحب ومطلوب، كيف يوجه قول أبي طاهر السلفي الحافظ: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. صحة الإسناد، نعم، ليس بالنسبة للإسناد، وإنما هو علو من حيث المعنى، علو من حيث المعنى، كما قال ابن الصلاح: هذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب. السؤال 66 بعد 700: ما المراد بالنزول في الإسناد، وكم أقسامه؟ أذكر هذه الأقسام. النزول كلمة واحدة، النزول ضد العلو. العلو ما هو؟ في أرفع أنواعه هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلة الوسائط فيما بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النزول ضد هذا، كثرة الوسائط، البعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث من الناحية الإسنادية. وهو العلو خمسة، النزول خمسة. بسم الله: علو قرب، نزول بعد، علو قرب من إمام، نزول بعد عن إمام، ثالثا علو قرب من كتاب، نزول بعد عن كتاب، رابعا وخامسا قرب بتقدم الوفاة دون هذا في الوفاة، دون هذا في الوفاة، خامسا قرب بتقدم السماع، وضده النزول نزول بتأخر السماع عن ذلك الشيخ، عن ذلك الشيخ. 67 بعد 700: هل تفضيل العلو على النزول مطلقا؟ بين ذلك. هل تفضيل العلو على النزول مطلقا؟ بين ذلك. هل العلو التفضيل مطلقا؟ ليس التفضيل مطلقا، بل ليس تفضيل العلو على النزول مطلقا، بل مخصوص ببعض النزول. قال ابن الصلاح: النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة. من أبرز وأظهر وأبين الفوائد الراجحة في تقديم النزول على العلو فيما لو كان الإسناد رجاله ثقات أو برواية أئمة، وليس كذلك في العلو. فهذا يقول النزول هنا ابن الصلاح يقول: مختار غير مرذول، مختار غير مرذول. 68 بعد 700: مثل ابن الصلاح بمثالين لمشهور صحيح وغير صحيح، أذكر المثالين. وهل يسلم لأبي عمرو بن الصلاح في المثال الثاني؟ فصل. مثل للمشهور الصحيح بحديث عبد الحكيم: إنما الأعمال بالنيات. ولغير الصحيح: سبحان الله، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. يقول ابن الصلاح وهو مثال غير الصحيح: طيب إيش الراجح؟ أنه أدنى درجاته أنه حسن لغيره. تحفظ من العلماء حسنه؟ حكم عالم كابن الصلاح في مقابل علماء: ابن الملقن حسنه، ابن كثير حسنه، المزي حسنه، السيوطي صححه، السيوطي صححه. قال: ولم يجتمع لي في حكم على حديث قدر ما اجتمع لي في حديث طلب العلم فريضة، فقد اجتمع لدي من طرق هذا الحديث 50 طريقا، وهو صحيح لغيره، صحيح لغيره، وهذا هو الراجح. لكن بغير زيادة: طلب العلم فريضة، اطلب العلم ولو بالصين، هذا حديث مكذوب ما هو صحيح، وألصق في إحدى رواياته بهذا الحديث الذي ضعفه ابن الصلاح، وصوابه أن أقل درجاته أنه حسن لغيره. التاسع والستون بعد السبعمائة، ما المراد من قول العلماء ليس له أصل؟ ليس له أصل معنيان، إما أنهم يريدون ليس له إسناد البتة، ما له إسناد، يعبرون عن عدم وقوفهم على إسناد لحديث يروى بليس له أصل أو لا أصل له. والمعنى الثاني له إسناد، يوجد إسناد لكنه لا يثبت، فيعبرون عن هذا المعنى بأن الحديث ليس له أصل. السؤال الأخير وهو السبعون بعد السبعمائة، طبق هذا، أن نقول ليس له أصل له معنيان، ليس له سند، ليس له إسناد يثبت. طيب الآن نطبق هذا عمليا على أربعة من الأحاديث ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حديث من بشرني بآذار الشهر المعروف بشرته بالجنة، يقول أحمد ليس له أصل، ها واحد يجيب عن السؤال برمته بفقراته الأربعة، من بشرني بآذار بشرته بالجنة ليس له أصل، ها يا شيخ أحمد لا سند له، ما له سند، من آذى ذميا ليس له أصل، ها نوسع دائرة السؤال، إبراهيم لا سند له يصح بهذا اللفظ، وأما بمعناه من آذى ذميا هذا بالمعنى وردت أحاديث كثيرة، يوم نحركم يوم صومكم ليس له أصل، ليس له أصل إيش معناه، إيش المعنى هنا من أحد معنيين، يوم نحركم يوم صومكم لا سند له، لا سند له. ودائما سبحان الله أنا نسبت القول لابن تيمية يذكره عن بعض الروافض في الاستدلال بمثل هذا، دائما الواهي والمكذوب يكثر عند أهل البدع، أما أهل السنة الأسوياء الأنقياء تقل هذه المكذوبات أو لا تكاد تذكر. لا سند له، للسائل حق وإن جاء على فرس، ليس له أصل، ليس له أصل، ليس له سند يصح، ليس له سند يصح. طيب بسم الله شيخ مصعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله في النوع الثلاثين في معرفة المشهور من الحديث، وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة. وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمية يروي عن أنس، وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله وما زلت معكم في النوع الثلاثين وهو معرفة المشهور من الحديث. قال رحمه الله وينقسم من وجه آخر، القسمة الوجه الأول في تقسيم المشهور، الوجه الأول إلى صحيح وإلى غير صحيح. الوجه الثاني قال وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، يشترك علماء الحديث المحدثون مع غيرهم من الفقهاء والعلماء، تشتهر بعض الأحاديث عند المحدثين وعند غيرهم. مثاله قال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين وعند الأئمة والخطباء وعند سوقة الناس. رواه مسلم عن جابر، وعند البخاري والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، فلعلماء الحديث وأهل الحديث خصائص ينفردون بها دون غيرهم. ومن خصائصهم أنه كما قيل في القرآن: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فأصحاب الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته، لانشغالهم وحفظهم وكتبهم وروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وهذه منقبة لهم، كما الحال في القرآن مع أهل القرآن هم أهل الله، منقبة لهم رحم الله جميع العلماء. قال: كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا وفد القراء وهم 70. قال: فهذا مشهور بين أهل الحديث، مخرج في الصحيح، هو مخرج في الصحيحين كليهما معا. قال: وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ومنهم قتادة وأبو قلابة وعاصم وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، منهم زائدة، وأظنه زائد بن قدامة. قال: ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة. أهل الصنعة يعني هم أهل الحديث المتضلعون منه والراسخون فيه والمتتبعون لطرقه متابعاته وشواهده. قال: وأما غيرهم فقد يستغربونه، يحكمون عليه بالغرابة، والغرابة تفرد راويه به. والأصل في هذا المصطلح إذا أطلق المراد به تفرد راويه به سندا ومتنا. قال: وأما غيرهم فقد يستغربونه، من حيث إن التيمية يروي عن أنس، وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس، يعني الجادة وطريق المجرة كما عبر الحاكم عن مثل هذا بهذا اللفظ، هو رواية أبي التيمي عن أنس، لكنه هنا خالف الجادة وخالف العادة فرواه عن واحد عن أنس، مما قد يوهم أن ثمة علة. إيش العلة؟ أنه من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهي زيادة غير معتبرة في إسناد متصل. نعم. قال رحمه الله: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصر العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. نعم. قال رحمه الله: ومن المشهور. المشهور هو ما اشتهر له وجوه في تقسيمه، تارة إلى الثبوت وعدم الثبوت، وتارة إلى قضية الشهرة النسبية عند الفقهاء، عند أهل الأصول، عند المحدثين. قال: ومن المشهور المتواتر، والمتواتر من التواتر وهو التتابع، وهو رواية جمع غفير لخبر يستحيل معه تواطؤهم، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم معه على الكذب. قال: من المشهور الحديث المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. دائما أهل الفقه وأصوله يفردون المتواتر بعنوان، بتراجم، بأبواب. لماذا؟ لأنه لا ينظر في أفراد المتواتر إلى ما ينظر فيه أهل الحديث. فأهل الحديث ماذا ينظرون؟ إلى ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى العدالة، ينظرون إلى الضبط، ينظرون إلى الاتصال، ينظرون إلى نفي الشذوذ، ينظرون إلى نفي العلة. هذه النظرات كلها لا تشترط في أفراد المتواتر. انتبه، لأن العبارة، لأن الأسطر القادمة قد تشكل، وهذا المعنى الذي نستدفع به هذا الاستشكال. قال: من المشهور، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. قال: وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وهو المتواتر. كم عدد من يروي الحديث المتواتر؟ جمع غفير، يستحيل في العادة عقلا أن يجتمع هذا الجمع الغفير وأن يتواطؤ على الكذب. أفراد هذا المتواتر ما قد يكون في أفراده الضعفاء، وقد يكون في أفراده العدول، ما ننظر في المتواتر إلى أفراده. قال: وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره، والخطيب رحمه الله تعالى يمثل أهل الحديث فهو محدث. قال: ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، لا تشمله صناعتهم، صناعة أصحاب الحديث ما يتعلق بالتعديل والتجريح وشرائط القبول، ويدققون في هذا. أما ما يتعلق بالأحاديث المتواترة فلا يشترط في أفرادها ما يشترط في بقية الأنواع فيما دون المتواتر. قال: ولا يكاد يوجد في رواياتهم، لا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، وليس له حد معين. وثمة أخبارا متواترة لا تعلق لها بالحديث والخبر والأثر، ويمكن أن يجزم بأن الأخبار فيها متواترة، كخبر أن الخبز مشبع وأن الماء يروي. هذه أخبار متواترة. عندما يقال الخبز مشبع فلا أحد يقول أفراد هذا الخبر الذي تنقله عدول ولا غير عدول، لأن الناس مجتمعون، متواترون، متتابعون على أن هذا من الأمور التي تستحيل العادة أن يجتمع الناس على مثلها، ويتواطؤون على خبر على خلاف الحقيقة. قال: ولا بد في إسناده، في الإسناد المتواتر، من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهى. هذا شرط أساسي في الحديث المتواتر، أن يكون هذا الجمع الغفير والعدد الكثير من أول الإسناد إلى آخره. يعني يبطل التواتر أن يكون في طبقة من الطبقات عزيز غريب أو عزيز أو مشهور، المستفيض بينه وبين المتواتر تداخل. نعم. قال رحمه الله: ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال رحمه الله: قلت: وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار، والله أعلم. قال رحمه الله في ختام النوع 30 معرفة المشهور، قال: ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، ومن ثم الوقوف عليه. قال: وحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث صدر به البخاري صحيحه. قال: ليس من ذلك بسبيل، أي لا سبيل للحكم عليه بالتواتر، ما على المؤمنين من سبيل، أي لا سبيل للحكم عليه بالتواتر. قال: وإن نقله عدد التواتر، من أين؟ من منتصف الإسناد فما دون، وليس فما فوق، إلى الصحابي عمر، لأنه غريب من أول سنده، حيث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سوى عمر، ولم يروه عن عمر سوى علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة من الرواة سوى محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي سوى يحيى بن سعيد الأنصاري. اشتهر بعد هذا، ورواه أكثر من 100 من الرواة رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا ما يصلح، لأن الشرط الأساسي التمثيل به، لا يصلح التمثيل به للمتواتر. لماذا؟ لأن شرط التواتر أن يكون من أول الإسناد إلى آخره، وهذا لا ينطبق عليه وإن كان من وسط الإسناد من يحيى بن سعيد الأنصاري فما دون. قال: لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده من يحيى بن سعيد، من بعد طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره، لأن أوائله في 4 طبقات، إيش الحكم فيه؟ غريب، فرد غريب. قال: نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتبه لهذا الحديث، هذا الحديث متواتر، رواه جمع غفير، وفيه ترهيب شديد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن قال قائل: أنا ما أتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحدث بالمكذوبات والواهيات والموضوعات، ويردد: أنا لم أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا، كيف نجيب؟ مهدي، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وما رواه مسلم في المقدمة يا مصعب، ما رواه مسلم في المقدمة فقال: من قال علي ما لم أقل متعمدا أو غير متعمد فليتبوأ مقعده من النار. من كذب، قال: نراه، أي نظنه مثالا لذلك. ابن الصلاح رحمه الغاية في الدقة فيما يتعلق بسوقه للمجزوم به وللمتردد فيه ولما يقع له الشك والظن، يعبر عن كل ذلك بتعبيرات مفهمة. قال: نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم الغفير الكثير، قال وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده البحر الزخار أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، ذكره في المجلد 3 في الصفحة 87 بعد 100. ذكر في هذا المقام قال حديث من كذب رواه نحو من 40 صحابي أو رجلا من الصحابة. قال وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وآله وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث. وقد نازع في هذا الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، وقال بل حديث المسح على الخفين رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة المبشرون. حديث المسح على الخفين رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة المبشرون، وهو من ضمن الأمثلة التي يمثل بها للمتواتر، كما قال الناظم ها أذكر لك طرفا واذكر الباقي، لأن المفترض أنك قد حفظت هذا البيت صغيرا مما تواتر. ها أكمل. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين استدراك العراقي، وهذه بعض. قال قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، كما نقل النووي عن بعضهم قولهم رواه 100. لاحظ رواه، نقل النووي عن بعض العلماء أنهم قالوا رواه 200 من الصحابة، ونقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر قوله هذا سبق قلم، هذا من لطائف الاستدراكات، قال هذا سبق قلم، فلعل منقول النووي عن بعض العلماء يريد أكثر من 100. وهذا يدل على أن الحافظ أبا الفضل ابن حجر خبير بطرق الحديث، خبير بطرق الحديث، وهذا التقييد بالأعداد في التصويب والتوهيم يلتقط من كتاب يعد أفضل كتاب شرح به الصحيح، حتى قال فيه الإمام الشوكاني أي كتاب وما مقالة الشوكاني. وقال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري ها بسم الله 3 عبارات، حتى قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. طيب والعبارة الثانية قال شيخنا وهذا سمعته منه الشيخ حماد محدث المدينة يقول ما شرح صحيح البخاري شرحا يشفي أهل الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. نعم العيني القسطلاني عدد كبير وجمع غفير من الشراح، لكنهم لم يبلغوا فيما يتعلق بالشرح الحديثي وجمع طرق الحديث واتخاذ منهجية، منها ما هو مصرح به ومنها ما هو مسكوت عنه، كما الحال في المسكوت عنه في فتح الباري كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وبلغ، قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد المتواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جر إلى منتهاه إلى آخره على التوالي والاستمرار. وقد جمع فيه ها جزءا سماه لما جمع فيه ما يقرب من 70 صحابي، وهو جزء الطبراني جزء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو مطبوع بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: النوع 31، معرفة الغريب والعزيز من الحديث. قال: روين عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. قال رحمه الله: قلت: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. قال رحمه الله: النوع 31، معرفة الغريب والعزيز من الحديث. أما الغريب ففعيل صفة مشبهة من الغرابة بمعنى المنفرد، والعزيز إما أن يكون مأخذه من حيث اللغة، ولكل مأخذ من حيث الاصطلاح. عز يعز يعني إيش؟ قوي، فعززنا بثالث، والمعنى الاصطلاحي متطابق مع المعنى اللغوي. عز الخبر يعني الخبر روي من طريق آخر عز، أو من عز يعز بمعنى الندرة، فهو على هذه الصفة أقل من جميع أنواع علوم الحديث، وهو رواية اثنين عن اثنين، فهو فيه ندرة وعزة. قال: روينا، لاحظ هذا روينا، يعني ما بال أقوام يدعون أن ابن الصلاح قد انفرد بروينا. أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف، واستشرف علماء الحديث هذا واستلطفوه، قالوا: هذا يعد من لطائف وفوائد أبي بكر بن المنذر في كتاب الإشراف، أن له مصطلحا في هذا الكتاب، كتاب الإشراف على مذاهب العلماء، يقولون له مصطلحا لطيفا وحسنا: كان إذا صح الحديث لديه قال ثبت الخبر أو صح الحديث، وإذا كان الحديث ضعيفا أو فيه ضعف قال روينا، روينا أو روية، العبارتين كلتيهما. قال أبو بكر بن المنذر: روينا أو روية، للإشعار الاستعمال موجود، الاصطلاح قد يطرأ عليه معنى قريب أو مغاير، فلا مشاحة في الاصطلاح، فقد تستعمل بعض الألفاظ القديمة لها معان بمعان قديمة خاصة أو لها خصوصية، وقد يتوسع، قد يتوسع الناس، يعني مثل الصحيح. الصحيح عند المتقدمين في طبقة أحمد ويعقوب بن شيبة بن الصلت التوزي وغيرهما يدخل فيه الحسن، يدخل فيه الحسن لغيره الذي هو ضعيف في أفراده أو في بعض أفراده. جاء الترمذي فمن بعد ففصلوا، قالوا: نرى أن يفصل الحسن، فجعلوه قسما مستقلا، صحيح وحسن وضعيف، جعلوه قسما مستقلا، فالاصطلاح موجود مشترك بين المتقدمين والمتأخرين، لكن المعنى عند المتأخرين للصحيح وللحسن أوسع، فكل صحيح حسن لا ينعكس، كما قال الناظم وأظنه العراقي إن لم تخني الذاكرة. نعم. قال: روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث. لاحظ هذا المسلك في التعريف: الحدود والتعريفات الأصل في ذكرها هو الحد، تعريف أو الحد، يحد النوع بحد لا يجامعه فيه غيره، هذا مسلك. المسلك الثاني يدخلون على المثال والأقسام مباشرة لينتزعوا، إيش لينتزعوا؟ لينتزعوا فهم القارئ. انتزع أنت التعريف، النوع الذي قبله عرفنا لك الغريب وعرفنا لك المتواتر، هنا هذه أقسامه، هذه أمثلته، انتزع، انتزع تعريفا له. وهذا الأسلوب غاية في التفهيم. قال ابن مندة: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة، شوف مباشرة على المثال وعلى التقسيم، كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. ثمة أئمة رواة لمعت أسماؤهم في دنيا الرواية، إذا ذكروا فإن الناس يرغبون في أحاديثهم ورواياتهم، لأنهم مكثرون، لأن أحاديثهم أسلم من أحاديث غيرهم، لأنها أحاديث قواعد الدين ومباديه العظام، يعول رواتها على هؤلاء الأئمة. منهم الزهري، وهو أول إمام يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدونها في ذلك العصر المتقدم بأمر من عمر بن عبد العزيز، له الأولية في تدوين السنة النبوية من حيث الجانب الدولي، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الذي أمره بأن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سمعت أذنا رأسك رجل يتحدث للفضائيات قال: وما الذي يدرينا أن السنة النبوية ما فقد منها، لا سيما والسنة لم تدون لا على عهد الصحابة ولا في عهد من بعدهم. قل له: يا شيخ، هذا كذب، افتراء، لا تفتري على الله الكذب، بل إن الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم كانوا يكتبون ويدونون بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتبوا لأبي شاه في صحيح البخاري، لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب: فوالذي نفسي بيده ما يخرج أو ما خرج من في إلا حق. صحف عديدة تلتقط وتجمع، جمعها في مجلد لاحظ لهذا الحجم الذي أشير إليه. محمد حميد الله جمع هذه الوثائق القديمة والصحف المنقولة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في مجلدة ضخمة قرابة 1000 صفحة، سمى هذا المجلد إيش؟ الوثائق السياسية على العهد النبوي. جمع كثير من هذه الصحف، لكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. السنة محفوظة، السنة محفوظة، لأن ربكم قد تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة، كما قال الله عز وجل أحد الزائرين يجيب: تكفل الله بحفظ القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل أحد الزائرين يجيب: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر وإنا له لحافظون. قال: من الأئمة ممن يجمع حديثهم، يعني الزهري وقتادة، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. أدق من هذا الكلام، الزهري أصحابه صنفوا إلى 5 طبقات: ملازمون، متقنون، ضابطون، حضرا وسفرا. ليسوا كأصحاب الطبقة 5 من أصحاب الزهري الذين بالكاد الواحد منهم يسمع حديثا أو حديثين أو 3 أحاديث، لم يلازموه سفرا وحضرا، لم يمارسوا حديثه، لم يعرفوا صحيح حديثه، لم يعرفوا المعل من حديثه. هؤلاء لا يقاسون بأهل المرتبة الأولى. 5 مراتب من مراتب أصحاب الزهري جمعت في رسالة ماجستير. شوف لاحظ الآن هذا صلة الكلام هذا بقوله: هؤلاء الأئمة كالزهري ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. أحد الرواة ليس من الطبقات المتقدمة المتقنين الضابطين الملازمين، وليكن من الخامسة أو الرابعة، اشترك أصحاب الطبقات الخمسة على رواية حديث عن الزهري، اتفقت كلمتهم سوى واحد لم يبلغ مبلغهم في التوثيق وفي الضبط، انفرد بلفظة. من أين جئت باللفظة؟ من أين جئت باللفظة؟ لماذا انفردت بها وأنت لست الأوثق؟ بل قد لا يكون ثقة، قد يكون دون ذلك، قد يكون صدوقا. هذا مثاله، مثال خمسة منكم ينقلون كلاما عن خطبة جمعة، أربعة من الخمسة، أربعة من الخمسة تتفق كلمتهم في محتويات ومضمون خطبة الجمعة عن إمام الجمعة، الخامس وليس مثلهم في الحفظ والضبط والإتقان يقول وقال الإمام كذا. الأربعة كلهم يتوجهون إليه يقول من أين سمعت؟ إذا نقل الخبر، خبر الخمسة إلينا، نقول يا إخواننا خمسة نقلوا خبرا عن خطيب الجمعة، أربعة منهم وهم حفاظ ضابطون عدول ورعون اتفقت كلمتهم، فمن أين جاءنا الخامس هذا؟ من أين جاءنا بالخبر؟ إيش يسمى هذا عند المحدثين؟ إيش يسمى هذا عند المحدثين؟ إن كان لا يخرج عن درجة المقبول عند غير الحافظ ابن حجر يقال إيش؟ يقال شاذ، إذا كان ضعيفا يقال منكر، بس جنب جنب جنبوه، لأن الخبر عن الإمام إذا نقله الأسوياء الضابطون لا مجال للاجتهاد في هذا المنقول، هم يقولون حلال، هذا الخامس يقول حرام، فلا نلتفت إليه ولا يضرنا، ويسمى خبره خبرا غريبا. قال فإذا روى عنهم رجلان، شوف لا يزال المثال على سبيل العموم، روى عن الزهري أو عن قتادة ممن يجمع حديثه، روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. يعني في المجلس القادم إن شاء الله أقول ما العزيز عند أبي عمرو بن الصلاح؟ تجيبني تقول هو ما رواه رجلان وثلاثة، رجلان وثلاثة، كل من جاء عقب ابن الصلاح ودار في فلكه من المختصرين على وجه الخصوص كالطيبي كابن جماعة وغيرهما إيش يقولون؟ يتابعون ابن الصلاح فيقولون العزيز رواية رجلان أو ثلاثة. ابن الصلاح قطع هذا ليميز، فقال للعزيز رواه اثنان، وما زاد عن الاثنين مشهور، وزاد عن عدد المشهور برواية ما يزيد عن ثلاثة مستفيض مستفيض. قال فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، ولذلك فيما تحفظون صغارا، من يحفظ وهو صغير البيقونية؟ إيش قال صاحب البيقونية؟ يترجم مذهب ابن الصلاح في تعريف العزيز رواية رجلان وثلاثة، إيش قال؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. تسلم بهذا؟ لا تسلم بهذا. إيش استدرك العلماء على البيقوني؟ عادل. إيش استدركوا؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هو مذهب ابن الصلاح، وهذا يدل على أن بنية البيقونية من خلال ثلاثين بيتا بناها على مقدمة ابن الصلاح، هو الأصل والمحتوى، وكل من جاء بعد مقدمة ابن الصلاح يا بشير، كل من جاء بعد ابن الصلاح فهو عيال عليهم، عيال عليه في علوم الحديث مقدمة ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، إيش استدركوا؟ قالوا يا ليت البيقوني قال، وإن كان اللفظ فيه شيء من الحداثة، عزيز مروي اثنين يا بحاثة، عزيز مروي اثنين يا بحاثة ليخرج المشهور برواية ثلاثة. قال واشتركوا في حديث يسمى عزيزا يسمى عزيزا. وقيد وتبع ابن الصلاح النووي وابن الجزري والطيبي وابن جماعة في أن العزيز رواية اثنين وثلاثة. الحافظ ابن حجر يقول العزيز رواية اثنين والمشهور رواية ثلاثة. قال قلت الحديث فإذا روى الجماعة عنهم حديث نعم هكذا فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. ويقيد المحدثون كالحافظ ابن حجر من المتأخرين المشهور برواية ثلاثة. قلت الحديث قلت ابن الصلاح يقول الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب ويوصف بالفرد، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم. شوف قوله الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة سندا ومتنا، سندا ومتنا يوصف بإيش؟ بالغريب. وإذا أطلق الغريب عند أهل الحديث فيراد به ما تفرد به الراوي سندا ومتنا. قال وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره. أمر أين موقع هذا التفرد؟ تارة يكون في السند وتارة يكون في المتن. فإذا قلنا غريب وسكتنا يكون في الإسناد والمتن معا. طيب لاحظ يتابع قال لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده. وهذا معناه إيش؟ معناه أن الغرابة إما تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن. قال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، لأن دائرة التفرد أوسع من دائرة الغرابة من حيث العدد، من حيث العدد. فغريب تفرد به راويه، فرد قد لا يتفرد به راوي واحد، قد ينقله جمع غفير كما الحال ها هنا. قال ابن الصلاح كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. يعني مثلا حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث رواته شاميون تفردوا به، وهو أجل حديث لأهل الشام. انفرد أهل الشام بهذا الحديث وهو حديث عظيم. يقرأه تدبره اعمل به رقق قلبك به زك نفسك به، لا سيما لإخواننا أهل الشام. نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم، إنه على كل شيء قدير. أعيد المثال مرة أخرى لكلام ابن الصلاح وأختم به. قال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب. إذن ما الغريب؟ والغريب إذا أطلق قصد به الغرابة في الإسناد والمتن معا، هو ما يسمى لمن يذكر أنواع الأفراد بالفرد المطلق. الغريب عند الإطلاق هو ما يسمى بالفرد المطلق. قال رحمه الله وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. فقد يقال تفرد أهل مصر بهذه السنة كما يقال تفرد أهل الشام بحديث يا عبادي إني حرمت الظلم، وكما تفرد أهل المدينة بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا رواه جمع غفير من أهل المدينة ورواه جمع غفير من أهل الشام، ما رواه واحد. فيقول ابن الصلاح ليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. نقف عند هذا المقام لنكمل كلاما تقدم فيه شيء ينفعنا في قلوبنا وفي نفوسنا وفي أدبياتنا وأخلاقياتنا، وهو ما يتعلق بحسن الظن. فحسن الظن من العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها تجاه إخواننا المسلمين. لا بد أن نقدم حسن الظن عند تعاملنا مع إخواننا المسلمين، لأن هذا مما يديم العشرة بيننا، ومما يؤلف الله عز وجل به بين قلوبنا، ومما ينفي الخلاف والشقاق والبغضاء والتدابر فيما بين المسلمين. وقد مثلت بمثال رواه الإمام أحمد في المسند في كيفية تصرف السلف مع القضايا اليومية التي تقع بينهم. حسن التصرف، الحكمة في المسالك، كيفية معاشرة الرجل لزوجته، لأبنائه، لجيرانه، لأصحابه، مما يديم العشرة، دوام العشرة انطلاقه الأساسي والأول من سلامة القلوب. وهل من أجل هذا رتب الله عز وجل السلامة يوم القيامة، يوم الدين، يوم يدان الناس بنواياهم ومقاصدهم وأعمالهم بسلامة القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ أنا أعلم أنك عالم أو طالب علم، سيماك في وجهك من أثر السجود، لكن الذي يصدر من سلوكيات خاطئة ينبي على أن قد يكون ثمة خللا في الجهاز الباطن، في القلب، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الجهاز الذي حواه صدرك وفي باطنك ولا يعلم ما فيه إلا ربك، ترى هذا هو الذي تنصلح به جوارحك وتنصلح به معاملاتك وأدبياتك وأخلاقياتك وعباداتك ومعاملاتك. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أغلاطنا وأخطائنا الشائعة أننا نعتني بالظواهر إلى درجة كثرت عيادات بشر الجلود والتجميل والإصلاح والتوضيب، ورش لتجميل الوجوه وتنميرها وتبييضها، لكن هل نحن حريصون على تبييض القلوب كحرصنا على تبييض الوجوه؟ لأن العبرة ليست بالأشكال والألوان، ولكن العبرة بالمقاصد والنوايا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. قلت مرة عمر على عثمان فرد السلام، لم يرد. هذا شائع بيننا، السلام عليكم، ما رد السلام. قال والله لن ألقي عليه السلام، رجل مبغض، أسأل الله أن يسلمنا وأن يسلمنا قلوبنا وأن يسلمنا يوم العرض عليه، والله أعلى وأعلم.